بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب مصافحة الصبيان. قال حدثنا ابن شيبة قال حدثنا ابن نباتة عن سلمة بن وردان قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يصافح الناس، فسألني: من أنت؟ فقلت: مولى لبني ليث. فمسح على رأسي ثلاثا وقال: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة والتراجم الآتية بعدها تتعلق بالمصافحة والمعانقة والتقبيل، وبيان شيء من الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك. وقد بدأ الإمام البخاري رحمه الله هذه الأبواب بهذا الباب، باب مصافحة الصبيان، أي مصافحة الرجل للصبيان أي الغلمان والأولاد الصغار. وعقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان جواز ذلك ومشروعيته على وجه التلطف بالصغار والرحمة لهم وحسن التودد إليهم والتواضع أيضا من جانب الكبير، فهذا أمر مشروع، أمر مشروع. ولهذا قال: باب مصافحة الصبيان. وأورد رحمه الله تعالى عن سلمة بن وردان قال: رأيت أنس بن مالك يصافح الناس، يصافح الناس. وهذا فيه عناية الصحابة رضي الله عنهم بالمصافحة إذا تلاقوا، وسيأتي في ذلك الترجمة الآتية. قال: فسألني: من أنت؟ وهذا فيه أنه صافحه، فأنس كان يصافح الناس أي من يلقاه، صغيرا كان أو كبيرا، ومن جملة هؤلاء سلمة بن وردان الراوي عنه. فقلت: مولى لبني ليث. فمسح على رأسي ثلاثا وقال: بارك الله فيك. هنا جاء عن أنس جملة من الآداب في التعامل مع الصغار ومع الصبية والأولاد، منها أنه صافحه، وهذا يدل عليه قوله يصافح الناس، وهو موضع الشاهد للترجمة. ومنها أنه سأله: من أنت؟ وهذا السؤال للصغير والسؤال عن اسمه يدخل عليه سرورا، إذا سأله الكبير عن اسمه يدخل عليه سرورا. الأمر الثالث: مسح على رأسه ثلاثا، وهذا أيضا فيما يتعلق بالصغير أمر مفرح له، وقد مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى ترجمة خاصة بذلك. والأمر الرابع الدعاء له، قال: بارك الله فيك، دعا له بالبركة. فهذه أربعة آداب في التعامل مع الصغار اشتمل عليها هذا الأثر، وموضع الشاهد منه للترجمة مصافحة أنس رضي الله عنه لمن يلقاه من الناس، وكان من جملتهم الراوي عنه سلمة بن وردان. وسلمة بن وردان قال عنه الحافظ في التقريب ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المصافحة. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم، فهم أول من جاء بالمصافحة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب المصافحة. هذه الترجمة أعم من الأولى، الأولى خاصة بمصافحة الصبيان وهذه عامة. والمصافحة هي وضع الرجل صفحة يده اليمنى على صفحة يد أخيه اليمنى، هذا يسمى تصافح، بحيث أن الأخوان عندما يلتقيان يضع كل منهما صفحة يده على صفحة الآخر، فيتماسكان الأيدي ويتقابضان الأيدي، وهذا من تمام التحية. والإسلام جاء بالمصافحة عند التلاقي بعد السلام، يلقي السلام وبه يبدأ، ثم يصافح أخيه عند ملاقاته له. بل جاء في فضل المصافحة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أحاديث عديدة تدل على دلالة واضحة على عظم شأن المصافحة وعظم الثواب المترتب عليها. ومن ذلك ما جاء في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحا إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وأيضا جاء في حديث آخر قال: إلا تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر، إلا تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. وهذا معنى ينبغي على المسلم أن يستحضره وأن يفعله، لأنه بحاجة إلى أن تتساقط خطاياه مثل تساقط ورق الشجر، وأن يتخفف من الذنوب. والمصافحة سبيل من سبل التخفف من الذنوب، وهي تدل على خير في المجتمع وعلى صلة وتواصل. قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام تسلموا. فإذا أفشي السلام وفعلت المصافحة بين المسلمين تحقق التواد فيهم، ومن ثم تحققت الخيرية. ولهذا كان الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يعنون بالمصافحة عند التلاقي، يسلم الأخ على أخيه ثم يصافحه، راجين من الله سبحانه وتعالى بهذه المصافحة هذا الموعود العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث التي صحت عنه. في الحديث الأول قال: إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، وفي الحديث الثاني قال: إلا تناثرت خطاياهما كما تتناثر أو تتساقط أو أوراق الشجر. وهذا ثواب عظيم لا ينبغي للمسلم أن يفوته على نفسه وأن يحرم نفسه منه. ثم عرفنا أن المصافحة وضع صفحة اليد على صفحة اليد الأخرى، وصفحة اليد معروفة باطن الكف، وهذا يبين لنا خطأ بعض الناس عندما يصافح غيره، فهو لا يضع صفحة يده في يد أخيه، وإنما يعطيه طرف أصابعه، وإنما يعطيه طرف أصابعه دون أن يضع صفحة يده في صفحة يد أخيه. وهذا في الغالب ينشأ عن شيء من الغرور والعجب، وربما شيء من الاستكبار، بينما السنة والتواضع وتحقيق الخيرية بالمصافحة بمعناها الحقيقي، بحيث أن صفحة اليد على صفحة اليد وتتقابض اليدان بمحبة وإخاء وحب ووئام، مما يترتب عليه هذا الفضل العظيم. قال: باب المصافحة. عرفنا ثواب المصافحة وأيضا ثواب وأيضا عناية السلف رحمهم الله بها واهتمامهم بالمصافحة. هذا أيضا يبين لنا خطأ يقع فيه بعض الناس في بعض المجتمعات، وهو أنهم يفرطون في المصافحة ويجعلون بدلها أمرا منهيا عنه، يضعون بدلها أمرا منهيا عنه، مثل ما يحصل في بعض المجتمعات إذا تلاقى الرجلان انحنى أحدهما للآخر، انحنى أحدهما للآخر على وجه التحية له، كان يضع يده على صدره وينحني انحناء قليلا أو شديدا. وقد جاء في الترمذي من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أحدنا يلقى صديقه، أحدنا يلقى صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: فيلتزمه ويقبله، أي يعانقه ويقبله إذا لقيه؟ قال: لا. قال: يصافحه؟ قال: نعم. وهذا فيه أن المعانقة تكون عند القدوم من السفر أو عند طول الغيبة، لا عند كل تلاق. المعانقة والتقبيل يكون بعد طول غيبة أو بعد قدوم من سفر أو لأمر سار أراد أن يهنئ صاحبه به موقفا مفرحا أو نحو ذلك. أما اللقاءات المعتادة ليس فيها معانقة، اللقاءات اليومية المعتادة هذه ليس فيها معانقة، وإنما فيها المصافحة. ولا يجوز الانحناء سواء بمصافحة أو بدونها، لا يجوز أن ينحني الرجل لأخيه، هذا أمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العوام في بعض المجتمعات يصافح بانحناء، وهذا داخل في النهي، يصافح بانحناء إذا أراد أن يصافح أخاه أو شخصا معظما عنده يضع يده في يده وينحني، وهذا أمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سمعناه. وعندما يفشو في الناس الجهل وتقل الدراية بالسنة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يفعل الناس أمورا ممنوعة ويفرطون في أمور مسنونة، وحينئذ تحيى السنة، تمات السنة وتحيى البدع، وهذه مصيبة. قال رحمه الله تعالى: باب المصافحة. وأورد هنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم، وهم أرق قلوبا منكم. هذا فيه ثناء عاطر على أهل اليمن ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم برقة القلب. ورقة القلب ضد القسوة، رقته أي لينه. وهنا لاحظ ذكر رقة القلب وذكر المصافحة التي جاءوا بها، ذكر رقة القلب وذكر المصافحة التي جاءوا بها. قال أرقوا قلوبا منكم، فهم أول من جاء بالمصافحة. وهذا يشعر أن ثمة ارتباط بين رقة القلب والمصافحة، بين رقة القلب والمصافحة. أرأيتم الشخص غليظ القلب لا يبالي بالمصافحة، الشخص الغليظ القلب لا يبالي بالمصافحة ولا يكترث بها، لأن غلظة قلبه تحول بينه وبين المصافحة. لكن من في قلبه رقة لإخوانه ورحمة وعطف ومحبة لهم، فهذه المعاني القلبية التي قامت في نفسه وفي قلبه تجذبه لمصافحة إخوانه عندما يتلاقى معهم. ولهذا ثمة ارتباط بين رقة القلب وبين المصافحة. قال وهم أرقوا قلوبا منكم، فهم أول من جاء بالمصافحة. وفي الحديث من الفائدة توجيه إلى عناية المسلم بترقيق قلبه، ولا سيما إذا كان في قلبه قسوة، إذا كان في قلبه قسوة يحرص على أن يلين قلبه. هناك ملينات، هناك ملينات للقلب، مثل ما جاء في الأثر أن رجلا جاء إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال أشكو قسوة قلبي، قال ألنه بذكر الله، قال ألنه بذكر الله. والله تبارك وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يذكر الله سبحانه وتعالى ويكثر من ذكره يلين قلبه. أما إذا أكثر من ذكر نفسه مفتخرا متعاليا ممجدا لنفسه يقسو قلبه وتغيب عنه مثل هذه المعاني العظيمة. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن أبي جعفر الفراء عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازم رضي الله عنهما أنه قال من تمام التحية أن تصافح أخاك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن البراء رضي الله عنه، قال من تمام التحية أن تصافح أخاك، وهذا موقوف على البراء رضي الله عنه من قوله قال من تمام المصافحة، من تمام التحية أن تصافح أخاك. التحية هي إلقاء السلام، تحية أهل الإسلام السلام، السلام عليكم أو بزيادة رحمة الله أو بزيادة وبركاته، هذه التحية، تحية آدم وذريته. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى أبواب في السلام والتحية. فتمام التحية المصافحة، عندما تسلم على أخيك من تمام هذا السلام والتحية أن تضع صفحة يدك في صفحة يدك، هي يد أخيك على وجه المحبة والتواد. قال من تمام التحية أن تصافح أخاك، وهذا فيه دلالة على فضل المصافحة وأنها من تمام التحية وكمالها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب مسح المرأة رأس الصبي. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق الثقفي قال حدثني أبي وكان لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فأخذه الحجاج منه قال كان عبد الله بن الزبير بعثني إلى أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فأخبرها بما يعاملهم حجاج وتدعو لي وتمسح رأسي وأنا يومئذ وصيف. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب

وإنما التعانق يكون عند قدوم الإنسان من سفر أو بعد غيبة طويلة لم يرى أخاه ويكون مشتاقا للقياه ورؤيته، فيكون حينئذ التعانق. والتعانق هو تقارب الأخوين بعضهما من بعض ووضع رأسه قريبا من رأسه بحيث يكون عنقه قريبا من عنقه، ولهذا يسمى تعانق من العنق، بحيث يكون العنق قريبا من عنق أخيه فيتعانقان، أي يدنو كل واحد منهما إلى الآخر ويضع رأسه جانب رأسه، فتصبح عنق الإنسان قريبا من عنق أخيه في أخوة ومودة ومحبة جمعهم عليها دين الله تبارك وتعالى. فهذا هو التعانق، وكان هدي السلف في ذلك هو أن يكون عن مقدم من سفر. أما ما يفعله الناس الآن في التعانق في كل لقاء، هذا لم يكن عليه السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. وأورد هنا حديثا عظيما جدا عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابي الذي عنده هذا الحديث كان في الشام وجابر في المدينة، فبلغه أن عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه جابر، فحرص أشد الحرص وتاقت نفسه أشد التوقان لأن يقف على هذا الحديث ويستمع إلى هذا الحديث ويفيد منه. يقول: فابتعت بعيرا ليرحل عليه للشام من أجل حديث واحد، من أجل حديث واحد، شوقا لمعرفته ورغبة في تحصيله. فهذا يبين لنا الهمة العالية الكبيرة العظيمة التي كان عليها الصحابة في معرفة أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ونحن بيننا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا في زهد، زاهدون في قراءتها ومطالعتها والإفادة منها. يقول رضي الله عنه: فابتعت بعيرا، أي اشتريت بعيرا، فشددت إليه رحلي شهرا. رحل إلى الشام، والرحلة في ذلك الوقت تستغرق شهرا كاملا يكابد فيه حرارة الشمس ووهج الصحراء ومشقة الطريق، والرحلة في زماننا هذا لا يكون فيها هذه المشقة. من يخرج من الشام بسيارته في ساعات معدودة يكون في المدينة، ربما 12 ساعة أو في حدود ذلك يكون في المدينة، وأما على الطائرة ففي ساعة أو ساعتين يكون في المدينة. والرحلة في ذلك الوقت تكلف من الزمان والوقت شهرا كاملا، ثم يكون متعرضا لوهج الصحراء ولفح الرياح وحرارة الشمس ومشقة الطريق. أما نحن الآن نركب في عربة جوها مكيف، جوها مكيف، نمر بالشمس ما نشعر، ونمر بالرياح ولا ندري، والجو عندنا بارد في داخل المركبة التي تنقلنا إلى المكان الذي نريد، وأيضا داخل المركبة يجد الماء البارد والطعام البارد وكل ما يحتاج إليه يجده. ومع هذه النعمة العظيمة، استشعار أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى ضعيف في القلوب، ضعيف في القلوب، قليل في النفوس، ولهذا بعض الناس يركب في هذه النعمة العظيمة ويستعملها في المعاصي، وهذه من أشنع ما يكون، يركب في هذه النعمة التي سخرها الله له ويسرها له ويستعملها في المعاصي، إما أن ينتقل عليها لأجل أن يفعل معصية والعياذ بالله، أو يركب فيها وهو يمارس معصية، مثل أن يفتح فيها الموسيقى ويفتح فيها اللهو الباطل، فأين استشعار النعمة والإحساس بالمنة، منة الله سبحانه وتعالى على عبده؟ قال رضي الله عنه: فشددت إليه رحلي، أي إلى ذلك الرجل من الصحابة، شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، يعني إذا هذا الرجل عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فبعثت إليه أن جابرا بالباب، يعني ذهب إليه إلى بيته، ذهب إليه إلى بيته، ولما وصل عند باب البيت بعث إليه أن جابرا بالباب، أرسل إليه من يخبره أن جابرا بالباب، فرجع الرسول، أي رجع من أرسلته إليه، فقال: جابر بن عبد الله؟ يعني هل أنت جابر بن عبد الله؟ فقلت: نعم. فذهب وأخبر عبد الله بن أنيس، قال: الذي عند الباب جابر بن عبد الله. يقول: فخرج فاعتنقني، فخرج فاعتنقني. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، التعانق عند التلاقي من سفر. فجابر رضي الله عنه وصل إلى الشام قادما من المدينة، وعبد الله بن أنيس استقبله عند باب بيته بالمعانقة. فهذه كانت طريقة السلف رحمهم الله ورضي عنهم، يتعانقون عندما يكون تلاقيهم عن سفر. قال: قلت: حديث بلغني لم أسمعه، خشيت أن أموت أو تموت. يعني أنا جئت إليك قاصدا في هذه الرحلة التي استغرقت مني شهر، لأن فيه حديث بلغني أنك تحدث به، وجئت مستعجلا لأني أخشى من أحد أمرين: أن تموت أو أموت أنا. ولاحظ الآن حرص جابر رضي الله عنه على ألا يموت دون أن يعرف هذا الحديث، فيقول: أنا خشيت أن تموت أو أموت أنا قبل أن أعرف هذا الحديث فجئت. فحدثه بالحديث، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد أو الناس عراة غرلا بهما. عراة معروفة، أي يقومون بين يدي رب العالمين جميعهم من أولهم إلى آخرهم على صعيد واحد، كلهم بدون ملابس، لا داخلية ولا خارجية، عراة تماما، كما يولد المولود من بطن أمه ليس عليه كساء ولا لباس، فكلهم عراة. حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت في بعض الأحاديث: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أعظم من ذلك، قال: الأمر أعظم من ذلك. فيقف الناس في ذلك الموقف العظيم المهيل عراة. الثانية قال: غرلا. ومعنى غرلا أي غير مختونين، الأغرل هو غير المختون. قال: غرلا أي غير مختونين. ما معنى ذلك؟ وتأملوا الحشفة التي الحشفة قطعة الجلد الصغيرة التي تقطع من المولود عندما يختن في أول حياته وأول أيامه، تلك الحشفة التي تقطع وترمى تعود إليه، تلك الحشفة التي تقطع وترمى من الصغير أول ما يولد هذه تعود إليه فيبعث يوم القيامة وقد أعيدت إليه كما بدأكم تعودون، كما أنه بدأ غير مختون أيضا يعود يوم القيامة غير مختون، والقطعة تلك التي قطعت من رأس ذكره ورميت في الزبالات وتلفت وأكلها الدود أو ذابت في الأرض إلى آخره، تلك يعيدها رب العالمين، تلك يعيدها رب العالمين، كما أنه سبحانه وتعالى يعيد الأجساد التي تذوب في الأرض وتأكلها الديدان وتحترق وتأكلها الوحوش وتخرجها بعرا، كل هذا يعود، كل هذا يعود. فقال غرلا أي غير مختونين، تلك القطعة تعود للإنسان ويقف يوم القيامة وهو غير مختون أعيدت إليه، هذا ثانيا. ثالثا قال بهما. الصحابة لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام عراة غرلا بهما كانوا يعرفون معنى عراة ويعرفون معنى غرلا، ولكن أشكل عليهم معنى بهما، ما عرفوا معناها، فسألوا قالوا قلنا وما بهما، لم يسألوا عن عراة ولا عن غرلا لأنها معروفة لديهم، قالوا ما بهما يعني ما معناها؟ قال ليس معهم شيء، قال ليس معهم شيء، هذا معنى بهما أي ليس معهم شيء مما كانوا يمتلكونه في الدنيا من عقار من أموال من مزارع من خدم من حشم إلى غير ذلك، كل ما كان يمتلكه في الدنيا وإن كان يمتلك من الدنيا مثل ما أوتي قارون، كل ذلك لا يكون معه منه ولا شيء، وإنما يأتي يوم القيامة فردا بدون أموال بدون أملاك بدون إلى آخره، كل هذه الأشياء حدها معه ونصيبه منها في الدنيا، هذا معنى بهما، هذا معنى بهما. قال فيناديهم أي في ذلك الموقف العظيم، فيناديهم أي الله سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يعني كلهم يسمعون الصوت على حد سواء، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. يناديهم أي الله، وهذا فيه إثبات النداء لله سبحانه وتعالى، قال بصوت، الذي يسمعونه هو صوت رب العالمين جل وعلا ينادي الخلائق يوم القيامة، ماذا يقول؟ قال أنا الملك، وجاء في بعض طرق هذا الحديث وهو ثابت يقول أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أي الذي بيدي الملك وبيدي التصرف والتدبير، يعز ويذل، يخفض ويرفع، يعطي ويمنع، يقبض ويبسط، يحيي ويميت، أنا الملك، الملك لله. وفي ذلك اليوم تظهر هذه الحقيقة لكل الناس، وإن كانت في الدنيا قد تغيب عن بعض العقول وبعض الأفهام. قال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فيقول أنا الملك. وجاء في حديث آخر أين ملوك الأرض؟ أين الملوك؟ أين من كانوا يتسلطون على الناس ويظلمون الناس بغير الحق؟ أين هم؟ كل أولئك الملوك على مد التاريخ وقفتهم مع الناس على حد سواء، حفاة عراة غرلا بهما، الملك والمملوك والرئيس والمرؤوس والفقير والغني والصغير والكبير، كلهم على حد سواء يقفون في ذلك الموقف. قال أنا الملك، أنا الديان، ومعنى أنا الديان أي المجازي المحاسب، معنى الديان أي المجازي المحاسب، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب. وفي ذلك اليوم تكون المجازات على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. في ذلك اليوم تؤدى المظالم وتؤدى الحقوق إلى أصحابها. قال يقول أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، أي حتى اقتصها منه كما جاء مصرحا به في بعض طرق الحديث. لا ينبغي لأحد، هذا كلام يقوله رب العالمين جل وعلا، وهذا من كمال عدله سبحانه. قال لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه، تقتص المظالم. ومن كان من أهل الجنة لا يدخلها حتى تقتص منه المظالم، حتى ما كان منها لأهل النار، حتى ما كان منها لأهل النار. قال لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه. قال ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة، جاء في كما قلت في الحديث الآخر أو في الطريق الأخرى حتى اقتصها منه، بل جاء في بعض الروايات هذا الحديث زيادة، قال حتى اللطمة. قال حتى اللطمة، اللطمة هذه تحصل كثيرا، اللطمة هذه تحصل كثيرا، وربما كثير من الناس ينساها من كثرتها ولا يذكر لطمة واحدة من اللطمات التي حصلت منه للناس في تاريخ، حتى اللطمة تقتص منه يوم القيامة. قال حتى اللطمة. هنا سؤال كما يقال يطرح نفسه. قبل قليل قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام تأتون يوم القيامة بهما، تأتون يوم القيامة بهما، يعني ليس معكم شيء من ما كنتم تمتلكونه في الدنيا، لا أموال ولا عقار ولا مزارع ولا ماشية ولا إلى آخره. وهنا يقول حتى اقتص منه، ففي سؤال هنا يطرح نفسه كيف يكون القصاص وهم إنما جاءوا بهما، يعني لا يمتلكون شيء مما كانوا يمتلكونه في الدنيا، فكيف يكون القصاص؟ ولهذا قالوا وكيف، وفي بعض طرق الحديث قالوا وكيف وهم إنما جاءوا بهما، وكيف وهم إنما جاءوا بهما، يعني ليس معهم شيء حتى يعطون من ظلموه. فقال عليه الصلاة والسلام قالوا وكيف وإنما، نعم وإنما نأتي الله عراة بهما، كيف يكون ذلك؟ عراة يعني حتى ثوب ما معنا، حتى الثوب ليس معنا، وإلا يمكن لو كان معه ثوب يحاول أن ينزعه ويعطيه إياه حتى يسامح مثلا، لا ثوب ولا غيره، عراة وبهما ليس معنا شيء، كيف يكون القصاص؟ قال بالحسنات والسيئات. قال بالحسنات والسيئات. ما معنى بالحسنات والسيئات؟ هذا يبين لنا المعنى هنا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوما أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم معه ولا متاع، هذا المفلس، لا درهم معه ولا هذا مفلس. قال عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة، من يأتي بيوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. هنا أطرح سؤالا للتوضيح، هذه الصلوات والصيام والصدقة مقبولة ولا غير مقبولة؟ مقبولة، معدودة في عمله، معدودة في عمله، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. أما الصلاة التي ليست لله والصدقة التي ليست لله والصيام الذي ليس لله والأعمال التي ليست لله، هذه لا تكون في صالح عمل الإنسان ولا تكون داخلة هنا في الموضوع، بل الداخل هنا الصلاة والصيام والأعمال المقبولة من العبد. قال من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، هذه حاله. قال فيؤخذ من حسناته فيعطون، يؤخذ من حسناته فيعطون، يأتي بحسنات ربما تكون عالية جدا، تكون عالية، حسنات الصيام وحسنات الصلاة وحسنات الصدقة وحسنات بر الوالدين وحسنات عالية جدا، وفي مظالم، ويؤخذ من حسناته وتبدأ أمام ناظريه حسناته وتتناقص وتتناقص وتتناقص، وكل أصحاب المظالم هات يأخذون من حسناته. قال فإن فنيت حسناته، وهذا يحصل لبعض الناس لكثرة المظالم والتعديات، قال وإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذا من هو الذي يطرح في النار؟ هذا رجل جاء بصلاة وبصيام وبصدقة وبأعمال صالحة ثم يطرح في النار بسبب المظالم. ولهذا الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. قد يستهين الإنسان في أمر المظالم بأنه مرر المظلمة على الحاكم أو على القاضي أو احتال على فلان وعلان وأخذ أموال بغير حق، هذه وإن ضاعت على أصحابها في الدنيا ما تضيع يوم القيامة، تؤدى الحقوق كاملة يوم القيامة، تؤدى الحقوق كاملة يوم القيامة بالحسنات والسيئات. يؤخذ من صلاته، يؤخذ من صدقته، يؤخذ من صيامه، يؤخذ من بره بوالديه، من أعماله الصالحات الأخرى يؤخذ منها وتعطى لأصحاب المظالم. وإذا فنيت الحسنات أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه فطرح في النار. هنا لاحظ ملاحظة مهمة، وهي أن من يسب غيره ولا سيما من يسب أهل الفضل والنبل من الصحابة أو من علماء المسلمين أو من التابعين أو الفقهاء أو غيرهم من أهل الفضل أو من هم دونهم، من يسب هؤلاء وهم ليسوا لسبه بأهل، ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث هنا في حقيقة الأمر؟ الواقع أنه بهذا السب المتواصل لهؤلاء هو يقدم لهم من ماذا؟ من حسناته، يقدم لهم من حسناته، فهو بزعمه يريد أن يسيء إليهم أعظم إساءة، وهو في حقيقة الأمر يقدم لهم من حسناته، كلما كثر سبه لهم كثر تقديمه لحسناتهم. ولهذا عائشة رضي الله عنها انتبهت لهذا الملحظ، عائشة رضي الله عنها انتبهت لهذا الملحظ انتباها عجيبا، ذكر لها بعض الناس يقعون في بعض الصحابة ويطعنون في بعض الصحابة، فقالت إنهم أي الصحابة لما انقطع عنهم العمل بالموت ما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر، لما انقطع عنهم العمل ما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر، لأن هؤلاء الذين أمضوا حياتهم سبا في الصحابة مثلا في أبي بكر وفي عمر وفي غير من أصحاب النبي هم في الحقيقة يقدمون من حسناتهم لهؤلاء الأخيار، وهذا باب خير للصحابة، هذا باب خير لأبي بكر وباب خير لعمر ولعثمان باب خير عظيم للصحابة، لأنه لا يضرهم أبدا، هذا السب لا يضرهم ويأخذون من حسنات من سبهم. ثم يوم القيامة ينكشف الغطاء ويظهر المفاليس، يوم القيامة ينكشف الغطاء ويظهر وينكشف المفاليس الذين يقعون في أعراض الناس، ولا سيما خيار الأمة وأفاضل الأمة ذوي المكانة العلية والمنزلة الرفيعة ممن شهد لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالجنة. أما المؤمنون فكلمتهم هي الكلمة التي جاءت في القرآن، ماذا قال الله لما ذكر المهاجرين وذكر الأنصار؟ قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا نحن نترضى ونترحم ونكثر من ذلك على الصحابة وعلى آل البيت وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان، ونعوذ بالله ونبرأ إليه من أن يكون في قلوبنا غل لهؤلاء الأخيار والأئمة الأبرار أهل المناقب العلية والمنازل الرفيعة. الشاهد من هذا الحديث العظيم هو معانقة عبد الله بن أنيس لجابر رضي الله عنهما وأرضاهما وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يقبل ابنته. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فرحب بها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فرحبت به وقبلت وأجلسته في مجلسها، فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فرحب بها وقبلها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يقبل ابنته. الرجل يقبل ابنته أي على وجه المحبة لها وإدخال السرور عليها والعطف عليها والرحمة بها. وأورد هنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث مر معنا قريبا في باب القيام، لأن فيه قيام النبي عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة إذا دخلت عليه في بيته، وقيامها له إذا دخل عليها في بيتها. وأعاده هنا رحمه الله تعالى لأن فيه القبلة، تقبيل الرجل لابنته، فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل على ابنته فاطمة قبلها، إذا دخل على ابنته فاطمة قبلها. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا كان أشبه حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، أي كانت شبيهة به في حديثها وفي كلامها وفي دلها وهديها، كانت شبيهة بوالدها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قالت: وكانت إذا دخلت عليه أي في بيته قام إليها فرحب بها وقبلها. قام إليها فرحب بها وقبلها، إيش لفظ الحديث في الموضع الأول؟ في الموضع الأول ما لفظه؟ الأول حديث ولا الكلمة؟ لا، الكلمة هذه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها قد أقبلت رحب بها ثم قام إليها فقبلها ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه. هنا قال وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فرحب بها وقبلها. وفي بعض الروايات أخذ بيدها وقبلها. ولهذا يأتي هنا تساؤل يحتاج إلى بحث، هل القبلة في اليد، هل القبلة في اليد أم على الجبين، هل هي في اليد أو هي على الجبين؟ وهذه مسألة هي محل بحث ومراجعة، لعل بعض الإخوة ينشط لذلك من خلال تتبع الروايات وكلام أهل العلم. لكن الشاهد هنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ابنته فاطمة، فدل ذلك على جواز ذلك ومشروعيته أن يقبل الرجل ابنته إما على جبهتها أو على رأسها أو جبينها أو يدها. قالت وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فرحبت به وقبلته وأجلسته في مجلسها، فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فرحب بها وقبلها، أي لم يترك عليه الصلاة والسلام هذه العادة حتى وهو على فراش مرضه، لما دخلت عليه قبلها. ولم يذكر هنا القيام لكونه عليه الصلاة والسلام على فراش المرض أو مريضا على فراشه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الموضع الأول علق الشيخ الألباني على زيادة اليد. تقرأ علينا عند قوله ثم قام إليها فقبلها. قال الشيخ الألباني رحمه الله قلت زاد أبو داود هنا فأخذ بيدها وقبلها، أي قبل فاطمة وليس يدها كما هو ظاهر متبادر. ويؤيده زيادته في آخر الحديث فأخذت بيده وقبلته. جميل. ونحوه عند ابن حبان وشذ الحاكم عن الجماعة فقال وقبلت يده. ويحتمل أن يكون خطأ من الناسخ أو الطابع، فإن طبعته سيئة جدا كما هو معروف عند العلماء. وقد آثر ذكرها دون رواية أبي داود أو الجماعة الشيخ عبدالله الغماري، وقد عزاه إليهم أبو داود والترمذي والنسائي في رسالته إعلام النبيل بجوائز التقبيل لهوى في نفسه وهو تأييد في هنا قوله فأخذت بيده وقبلته. أخذت بيده وقبلته، هذا واضح كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن القبلة لم تكن على اليد، قال فأخذت بيده وقبلته. لو كانت القبلة هنا على اليد لكان الضمير فأخذت بيده وقبلتها، قبلت اليد. فهذه الزيادة تدل بوضوح أن التقبيل لم يكن على اليد، فالأقرب والله أعلم أنه على الجبين. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تقبيل اليد. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا في غزوة فحاص الناس حيصة، قلنا كيف نلقى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فررنا، فنزلت إلا متحرفا لقتال، فقلنا لا نقدم المدينة فلا يرانا أحد، فقلنا لو قدمنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر، قلنا نحن الفرارون، قال أنتم العكارون، فقبلنا يده، قال أنا فئتكم. هذه الترجمة قال باب تقبيل اليد. الكلام في هذه الترجمة وأيضا الترجمة التي بعدها تتعلق بالتقبيل، وموضوع الترجمتين مترابط والأحاديث التي فيهما عديدة فتؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم حجة لنا لا علينا. ونسأله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى التوفيق والسداد، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا أجمعين على التخلص من المظالم والخروج منها، وألا نلقى الله سبحانه وتعالى ولأحد من الناس عليه مظلمة عندنا. والأمر خطير جد خطير، قد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغلول يوما وعظم أمره، والغلول هو أخذ الأموال بغير حق، فقال عليه الصلاة والسلام في خطبته: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق، أي سجلات ووثائق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت، الصامت الذهب والفضة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فلاحظ هذه الجمل عن رسولنا عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري يدل أن أهل الظلم يأتون يوم القيامة يحملون المظالم على رقابهم، يأتون يوم القيامة يحملون المظالم على رقابهم، ولهذا قال: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته، أي يحمل المظلمة على رقبته. فالأمر جد خطير، فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا أجمعين، وأن يحفظنا بحفظه، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب، ونسأله تبارك وتعالى أن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.